بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله أبا بكر وعمر، فأرجو الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. جمع هذان الحديثان ثلاث خصال عظيمة من خصال القلوب، هي خير عدة ومدخر للقاء الله: حب الله تبارك وتعالى، ورجاءه والخوف منه سبحانه. ولا بد منها في الطاعات كلها والعبادات جميعها. قال الله عز وجل في شأن الحب: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا في شأن الرجاء: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال جل وعلا في شأن الخوف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وجمع جل وعلا هذه الثلاثة في قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومقام الحب من العبادة مقام الروح من الجسد، وهو الذي يهيج النفس ويحركها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانه والبعد عن مناهيه. فالحب أساس للعبادة، بل هو روح لها، لا قيام للعبادة إلا عليه. والرجاء قائد للنفس، لا سير لها في الطريق ولا استقامة لها عليه إلا به. والخوف سائق للنفس وحاجز لها عن الحرام والآثام. عن وهب بن منبه رحمه الله قال: النفس كنفوس الدواب، والإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس حرون، فإن فتر قائدها حرنت عن سائقها، وإن فتر سائقها ضلت عن الطريق. رواه ابن أبي الدنيا في أدب النفوس. شبهت النفس بالدابة الحرون لكثرة تقلبها وعدم تحكم الإنسان بها إلا إذا أعانه الله عليها بالعلم والعمل. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإن وني قائدها لم تستقم لسائقها، وإن وني سائقها لم تستقم لقائدها، فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدري أين يسلك، فغايته أن يستطرح للقدر، وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه، فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره، وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه مع علمه به. فالرجاء قائد له إلى كل فضيلة، يحدو إلى الطاعات ويأخذ بالعبد ما أخذ الجد في العبادات. والخوف سائق وزاجر للعبد للمضي في الطاعة والبعد عن الحرام والآثام. والرجاء

فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم لكل شر، ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار، وأما الدنيا فدار استدراج. وهذه الثلاثة فرائض افترضها الله سبحانه على عباده لا بد أن تكون في قلوبهم، وقد سماها أهل العلم أركان التعبد القلبية، لأنها أساس يقوم عليها الدين، ينبغي اصطحابها في كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة، وكل منها فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين، فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشدد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء، وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف، وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراض المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء. وقد اجتمعت هذه الأركان الثلاثة في فاتحة الكتاب. قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أما المحبة ففي قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع حبه، والثناء إذا كان عن غير حب يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، والله جل وعلا يحمد لنعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه سبحانه. وأما الرجاء ففي قوله: الرحمن الرحيم، فإن المسلم إذا قرأ الرحمن الرحيم تحرك في قلبه الرجاء، وإذا قرأ مالك يوم الدين تحرك في قلبه الخوف. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ثم قال بعد ذلك: إياك نعبد، أي أعبدك يا رب مخلصا لك العبادة بمحبتك ورجائك وخوفك. وقد جاءت هذه الأركان الثلاثة مبينة مفصلة موضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، ففي القرآن آيات فيها ذكر المحبة والترغيب فيها وبيان آثارها وثمارها وعوائدها الحميدة ومكانتها من الدين، وفضل من قامت في قلوبهم يحبهم ويحبونه، وبينت علاماتها ودلائلها وشواهدها، وبينت أيضا الأمور الجالبة لها والتي تنمي المحبة وتقويها في قلب المسلم. وفيها آيات ذكر فيها الرجاء وبيان مقامه العظيم، وذكر الأمور التي تحرك الرجاء في القلب من النعيم والثواب والرحمة والمن والعطاء. وعموم آيات الوعد والثواب وهي كثيرة في كتاب الله تحرك في قلب المسلم الرجاء، وكذلك أسماء الله الدالة على المغفرة والرحمة والإنعام والإكرام والفضل والتوبة ونحوها تحرك في القلب الرجاء. وفيه آيات كثيرة في بيان الخوف والدعوة إلى تحقيقه وأن يكون قلب المسلم خائفا من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل ذلك شرطا في الإيمان وأساسا في الدين. وعموم آيات الوعيد في ذكر العقوبة والنار والبطش والانتقام وغير ذلك كلها تحرك في قلب الإنسان الخوف من الله والخوف من عذابه سبحانه. لقد خوفنا الله من سخطه وعقابه والنار، فوجب علينا أن نخاف، ورغبنا سبحانه في الجنة وما فيها من كريم النزل وطيب النعيم، فوجب علينا أن نقبل ونرغب بقلوب عامرة بحب الكريم المنعم سبحانه. ويشبه أهل العلم هذه الأصول وحاجة العبد إليها في سيره إلى الله تبارك وتعالى بالطائر، فالمحبة رأسه والرجاء والخوف بمثابة الجناحين. قال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم. وهذه الكلمة كما قال ابن تيمية رحمه الله من جواهر الكلام، وهي من أحسنه وأبلغه وأتمه، فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله، والرجاء يكون للخير، والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بسبب ذنوبه، ولا يجتمع هذان الوصفان إلا لعبد موفق لنيل ما يرجو من الخير وللأمنة مما يحذر من الشر. جعلنا الله بمنه من المحبين الصادقين، الراجين رحمته، الخائفين من عذابه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة

وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحبين في الدنيا والآخرة لا حصر لها ولا عد، ويكفي المحب أن الله عز وجل معه مؤيدا وحافظا ومسددا وموفقا. وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصوارف وتنوع الملهيات والصواد التي يبتلى بها الناس، تضعف محبة الله في القلوب، ويضعف تبعا لذلك آثارها وثمارها وموجباتها. وهذا مقام يتطلب من العبد عودة صادقة بنفسه إلى الله، بحثا عن سبيل نيل محبة الله، متطلبا الأمور الجالبة إلى قلبه محبة الله، ليعود إلى قلبه صفاؤه ونقاؤه وبهاؤه وضياؤه، وذلك بعمارته بمحبة الله جل وعلا. وهذه وقفة أذكر فيها بجملة من الأمور العظيمة التي تجلب إلى القلوب محبة ذي الجلال والإكرام. فأول ذلك عناية صادقة بكتاب الله تدبرا وتأملا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعندما يقرأ المرء القرآن لا يكن همه ختم السورة، وليكن همه عقل الخطاب وفهم المراد، فهذا من أعظم الأمور الجالبة لمحبة الله جل وعلا، التأمل في كلامه العظيم وذكره الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن الأمور الجالبة للمحبة العناية بالنوافل بعد الفرائض، فهذا أمر عظيم يجلب للقلوب المحبة ويغذي القلوب بها. وشاهد ذلك فيما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الله سبحانه يؤيده ويسدده في سمعه وبصره وفي قدمه ويده وفي جميع أحواله. ومن الأمور الجالبة للمحبة إيثار محاب الله على محاب النفس، وتقديمها على ما يحب مهما كانت رغبة النفس ومهما كان طلبها. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن الأمور الجالبة للمحبة معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فإن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله كان لله أحب، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وشاهد ذلك في قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. فمعرفة الله تقوي جانب الخوف والمراقبة، وتعظم في القلب الرجاء، وتزيد في إيمان العبد، وتثمر أنواع العبادة، وبها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه أسرع من سير الرياح في مهابها، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، والتوفيق بيد الله. وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الكمال والترقي في درج الرفعة، وبها نيل نعيم الدنيا والآخرة، والظفر بأجل المطالب وأنجح الرغائب وأشرف المواهب. ومتى كان العبد عارفا بربه محبا له قائما بعبوديته ممتثلا أمره مبتعدا عن نواهيه، تحقق له بهذه المعرفة والعبودية اللتين هما غاية الخلق والأمر كمال الإنسان المرجو وسموه المنشود. بل ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. ومن الأمور الجالبة للمحبة تذكر نعم الله وآلائه وإحسانه وبره، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا تذكر العبد نعم الله عليه المتوالية وعطاياه المتتابعة تحركت في قلبه المحبة وزاد شأنها وارتفع مقامها. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كل ليلة تذكر نعم الله جل وعلا وقال مثنيا وحامدا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. ومن الأمور الجالبة للمحبة مجالسة أهل الصلاح والتقى والإيمان والاستقامة، والاستفادة من أطائب أقوالهم ومحاسن أعمالهم وجميل أخلاقهم وآدابهم، كما في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود وغيره. ومن الأمور الجالبة للمحبة أن يبتعد المرء عن الأمور التي تحول بين القلب وبين ربه ومولاه، وما أكثر الشواغل التي تشغل القلوب وتمرض النفوس وتضعف الإيمان وتحول بين القلوب وبين محبة الرحمن. فمن كان يريد لقلبه محبة صافية ومحبة صادقة فليقطع كل طريق يحول بينه وبين تحقيق المحبة. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين فصلا نافعا في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، قال: وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الأهواء. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب الثمر. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. فهذه أعظم الأمور الجالبة لمحبة الرحمن الموجبة لدخول الجنان والنجاة من النيران. رزقنا الله جميعا ذلك، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وملذاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد في شدة الظمأ والعطش. إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.